سماحة الشيخ، من أسئلة هذا السائل يقول: قبل أن أنام كل ليلة أستغفر الله عدد السماوات، أستغفر الله عدد ما بين السماء والأرض، فهل يجوز الاستغفار بهذا الأسلوب؟ نعم، لا بأس يستغفر عنه. أستغفر الله عدد السماوات عدد كل شيء، أستغفر الله وأتوب إليه عدد ما كان ويكون، لا حرج فيه. ويقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، كله طيب. مثل ما التسبيح: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله لله، سبحان الله زينة عرشه. لما دخل على زويري عليه الصلاة والسلام وهي مقيمة بعد الفجر إلى الضحى، قال: ما زلت في مكانك؟ قال: نعم. قال: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت مما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه، سبحان الله لله، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مدة كلماته. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده حين يصبح وحين يمسي 100 مرة وغرت خطاياه وإن كان مثل زبد البحر. كل خير للتسبيح والتحليل والاستغفار كله طيب، لا بأس. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.